وارفعنا يا ربي في عليين واحشرنا ربي في القوم الناجين مع طه والشهداء والصديقين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. آه مولانا مولانا مولانا يا رب البرايا. مولانا مولانا يا رب البرايا. بالهادي طه ارحمنا واغفر الخطايا. آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وحب النبي صلي على النبي صلي عليه.